Kama sogo tuweke. Wewe mazeti ya mtu mkulu wa idi mga binafsi. Sae utima wajia. Ayuwe waida. Zeka antu sawe hobi suwati muka. Wa amma khususu wal umumu mutlaku la yahtaju illa maddatain. Maddatu yajtamu biha وماذته ينفرد بها الآخر وأما الآخر فهو خاص لا ينفرد كالإنسان والحيوان. الإنسان والحيوان اجتمع معك أنت إنسان وحيوان وينفرد الحيوان في فرس البشر والإنسان لا ينفرد لا يخرج من الحيوان. هذه أمور مطلق أمور مطلق وخصوصه مطلق المعنى بدون كيف عموم الحيوان ما عنده كيد وخصوص الإنسان ما عنده كيد عموم مطلق وخصوص مطلق على المعنى ذاك عموم من وجه وخصوص من وجه ذاك الذي مر الذي يحتاج إلى ثلاث مواد عموم من وجه وخصوص من وجه وهذا عموم مطلق وخصوص مطلق مادة فقط مادة يجتمع بهما ومادة يجتمع به الأعم ينفرد به الأعم كالإنسان والحيوان. طيب يا الحمد والشكر المخصوص ودي أم مطلق الشيخ إذا كان بين في اللغة ذاك مشكلة لكل واحد منهما معنى معنى اللغوي معنى الاصطلاحي كم تفرق بينهما هذا الذي يخيبط عليهما للحمد له معنى عرفي ولغوي أو شرعي ويوسف كذلك أي واحد تفرد تجمعه هذا الذي يخبط بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا لأنهم ينبغي لهم أن يفرقوا هذا أولا بين اللغويين أو بين الاصطلاحيين أو بين اللغوي والاصطلاحي من آخر وذهب لك هذا في حاشية جمال حاشية كافية في العود وضرر لك أنه 16 أكثر هذه الدربة هنا يجيب الحمد اللغوي والحمد الاصطلاحي وهنا يجيب الحمد الشكر اللغوي وشكر الاصطلاحي إذا ضربت هذا بهذا أو ضربت واحد بهذا أو ضربت واحد بهذا يكون لك حاسس عسى لك أن تجمع كل ما له معنى واحد ثم تجمع بينهما مثلا الحيوان والإنسان صحيح الإنسان أعم الحيوان الإنسان أخص الحيوان أعم فينفرد الإنسان خارج عن الحيوان هذا معروف وهكذا الفرس والبقر والإبل يأخذ عن حيوان ولا يوجد حيوان الفرس ولا البكر ولا الإبل خارجا عن الحيوانية والحيوان يعم الفرس ولا البكر إلى كذا ليجي هذا إذا كان عنده صغير في الخلق وأما إذا دخلت في معنى الحمد والشكر ما هو الذي تقابله اللغوي أو الاصطلاحي فهنا يقول بعضهم يقول عن أمور الملوك وبعضهم يقول وخربطوا علينا لابد أن يكابر لغير بلغير أو اصطلاحي باصطلاحي أو كل واحد منهما بكل واحد منهما لأن الحمد لا يوجد إلا باللسان والشكر يوجد باللسان وبالأعضاء من جهة الحمد أعم ليه؟ لأنه يكون في مكابرة نعمة أو غير مكابرة والشكر أعم لأنه يكون باللسان وبالأعضاء شوف أمور وخصوص من وجهه لأنه يجتمعان في كل شخص الحمد لله على ما أنعم علي الحمد لله على الإيمان وهذا في مكابرة النعمة حمد وشكر وينفرد الحمد في حمد الله بدون مقابلة. بدون مقابلة. والشكر ينفرد في الركوع والسجود. شكرا. أفادتكم النعماء مني ثلاثك من يجيب لساني والضمير المؤدبة. يجيب لساني والضمير بقلبي يشكر الله. ويقال أهم حميد. وعلى كل هذا لهذا أتعد نفسك أمس معهم. لا مشيت تعسلهم. أمس معهم عسى مشوق. ما في حساب هذا. ما أنت على لا من جميع كتب التفسير وكتب المحاديث ماذا دخلوه؟ كيف دخلوه؟ في النحو وفي النحو كمان؟ أولا لا تعدوا أن تخرجه والحيلة بذلك أن تتعلمه ولا أن تجهله تعلمت صعبة للتوكيل لألا أسعى فيه تعلمت صعبة للتوكيل لألا أسعى فيه هذا في الأخرجه وهذا في وأما إذا لم أعرف ربما أعطيه الأمر وواحد شخص في دولة المدونة الحبة السوداء دواء من كل داء في صحيح البخاري وجعله واحد من الفتاة النشطة وجعلها الحية السوداء الحية السوداء دواء من كل داء وصاف الحكم هذا دواء من كل داء لا بد أن أعطيك هذا وغسل الحية وعسل أروم هذا الحية السوداء دواء من كل داء هذا مثل الذي قال اخصي المخنفين احسن المخنفين وأضاف النقطة المخنفين والطرد بمعنى الجمع والعكس بمعنى المنع هذه عند الاصوليين والمنطقيين يعرفون الحد بالجامع المانع والمنعكس المنطقي والمنطقيون كذلك يرسلون الحد الى حد تام وحد ناقص عكس بمعنى المنع؟ نعم. الطرد بمعنى الجمع؟ هذا كله ما يفعل يعني تكرار. لا، إذا رأيت بعض الأصوليين يكون الجامع المانع. وإذا رأيت بعض يقول الطرد والعكس. إذا جمعناهم ينبغي أن تعرف النار. في بعض الكتب يقول لك الجامع المانع ويسكت. هو ما يقول لي هو ما أشرح متفرد ما بابك الله يعني لا ينبغي أن تجمع بينهما أن تجمع بين البحرين ليخرج منه الليل والمسجد سلامت ما حد بابك اللي حد التام حد ما تسير حد التام ما كان بالجنس الكريم والفصل الكريم ما كان بالجنس الكريم والفصل الكريم والحد الناجس ما كان بالجنس البعيد نعم الجنس البعيد أبي الفصل وحده أبي الفصل وحده أبي الفصل البعيد أبتدأ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كيف حالك؟ والحاصل أن الحد ينقسم عندهم على قسمين حد تام وحد ناقص والحد التام المانع الجامع والمنعكس المتعيد وهو يكون بجنس الكريم والفصل الكريم. نعم. والحج الناجس ما كان بالجنس البعيد والفصل ككونك في الإنسان الحيوان الجسم الناتج. الحيوان جسم ناتج. خارج الجسم. الجسم جنس. بعيد. نعم. الحيوان الإنسان. الإنسان. جسم ناتج. الإنسان. هذا ناقص. ناقصه. يعني الجنس البعيد يشمل انواع اكثر من الجنس القريب؟ ايه هذا الذي يجعله بعيدا، لان الجسم يشمل الحجر والشجر والعدم بها، والحيوان كان اخص بالجوع فقط، وذلك يشمل كل شيء. ومن اول على الانسان جوهر ناطق، جوهر اعلى من الجنس من الجسم، ابعد منه، لان جوهر يأخذ الروح التي لا جسم لها، والروح التي ليس لها جسم يدخل في الجوهر ومعنوياته يكون أبعد. وهذا هو الجنس الفصل البعيد والجنس البعيد عد الناجس. وهناك تعريف بالرسم لم يذكره النعات، التعريف بالرسم هو التعريف بالعلامة. فكذلك الإنسان كاتب. طيب يا شيخ، نكرة قابلة ماثرة ورنفية، هذا التعريف بالرسم ولا الرسم؟ كل ما هو بعده كل تجمع سيئة على رسم. الإنسان العاقل. الإنسان كاتب بالقوة. الكتابة هي التفكر بالقوة، ليس الخط فقط. كتابة تفكر بالقوة. كيف تكتب الواو وكيف تكتب الباء تحكي أولا، ليس تدعو على ورثك الواو هكذا ولا هكذا، تفكر أولا في قلبك. هل تكتب باء هكذا ولا هكذا، تفكر ثم تدعو في ورثك. التفكر هو تكتب حروف ورثك. نعم. كيف تعرف آدم؟ كما قلت آدم صنع الحروف بالأحجار أو بالأحجار أو بالتين وحركها ثم دفنها، هكذا في كتب التاريخ. أبو آدم وضع الألف هكذا، وضعه بالتين ثم أحركه، وهكذا الباء وضع هكذا ثم أحركها ودفنها، لأنه لو كان شيئا مختلفا ما يجدوه، ولكن بعد شوية بعد المال لما عفوا وجد الألف هكذا والباء هكذا والتاء هكذا. وأما النجاز نخط بعد زمان في زمن الخليل شخص به وأبو أسد الدؤلي النجاز والعرس عادوا. وأما نفس الحروف من آدم قيل في كتب الفكر ألف باء تاء تاجي بالآخر، القرآن نزل على آدم وكيل على إدريس، ولكن كيفيته ليس كذلك، وإنما كان كيفيته على صورة أبجد قوة حط الكلمين سعفت كلمة تخطت كم عرف على هذه الصورة أبجد ألف باء تاء جيم أبجد هو حط الكلام سعفت كلمة تخطت دجر شان على هذه السورة. وإذا لما أرسلت مريم عيسى إلى المعلم فقال له المعلم من كل أبجد، فقال عيسى ما هو أبجد؟ ليش أبجد؟ فقال المعلم من كل أبجد، كيف أقول أبجد؟ علمني معناه، فقال لا أعرف معناه. فقال عيسى الألف تدل على الإله، يلبى ولا باع الله، يلجم على جبريل، وهكذا فسر له عيسى. وقال لا ارجع الى امك، ارسلت الي معلما لا متعلما. وعلى كل هذه الصورة الخط كان زمان دفنوها واحرقوها. تعديل كلامي ما أفاد المستمد وما واقعة على الكون على ما دار لهم شرع وما أي كون. وإن قلت لفظ ما المعنى عديل كلامي ما لفظ أفاد المستمع أفاد المستمع إفادة جديدة أو إفادة جديدة أو إفادة مطلقة. إذا قلنا إفادة مطلقة السماء فوقنا والأرض تحتنا الكلام لأن إفادة مطلقة. وإذا قلنا إفادة لم تكن معروفة السماء فوقنا ليس كلام لأنه ما يلتقي بأحد والأرض تحتنا ما يلتقي بأحد لأن كل أحد يعرف أن السماء فوقنا والأرض تحتنا وهذا مش مفيد. والصحيح أنه إفادة ما سواء أفاد فائدة جديدة أو لم تفيده لأن نقدر إنسانا لا يعرف كون السماء فوقنا والأرض تحتنا وهذا المقدر ينتفئ به. السماء فوقنا والأرض تحتنا والكل أعلم من الجزء والجدان لا يمتنعان. هذه كلها إذا قلنا إنها فائدة جديدة ما ننتفئ بها لأن كل أحد يعرف أن الجزء أن الكل أعلم من الجزء وأن الجدان لا يمتنعان. كل أحد إذا كان أكل يعرف هذا. ولكن والصحيح أن إفادة مطلقة سواء كان فائدة جديدة أو فائدة جديدة أي قديمة جديدة أو قديمة ما أفاد المستمع أو ما أفاده المستمع والمراد بالمستمع المخاطب. عدل كلام ما أفاد المستمع وهنا طول كلام لأن الكلام له شروط وهو جمعها بكل اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه كلها الخلائق وإذا دخلت بكل ما إذا عبرنا الماء بالكون دخل اللفظ وأفاد دخل فيه التركيب لأن المركب يفيد اللفظ المركب المفيد دخل هنا ولكن الباقي هو الوضع بمعنى المقصود لذاته يخرج به كلام النائب وكلام الساهي وكلام العاقل كالببغة التي لا قصد لها وكلام الإذاعة إذا كان مسجلا هل يقال له كلام؟ لا. أنا تكلمت اليوم أنت رفعته بعد اليوم مش كلام. واحد من مشايخ الأحباس كان رضي المحدث سألناه عن سماع آية عن سماع الآية من المذيع هل يجوز تلك التلاوة أو يسن أو يجب إذا سمعنا من المسجل؟ قال الشخص إن كان التسجيل قديما ليس من الأصوات وإنما حكمه حكم الصدع وإن كان في الوقت الحاضر يتكلم بنفسه كما نسمعه في الإذاعة طوالي مباشرة طوالي وعلى صوت الإنسان يجب علينا التلاوة أو يسمى التلاوة. وأما إذا كان مسجلا في الشريطة وعشد مال ثم فتحته فهذا حكمه حكم الصدى والصدى هذا هو صدى أو اليف أو صوت الكلم. نعم. ولذا الكلام هو اللفظ واللفظ المركب المفيد بالوضع وضع العربي خرج منه لغة العجم بأنواعها وأصنافها وألياتها ما يعرف نحوس عاذري عند المتبع. وقسم الكلام على جسمين جعلها جملة تفعيلية نحوس عاذري. سعى زيد في مصوبة أو سعى زيد مشى زيد، لأن سعى يستعمل معنيين، سعى زيد مشى زيد، سعى زيد في عمل المصوبة يعني عمل في صواب، وعمل متبعين إياه وأهل جملة اسمية. وجاء بمثالين أحدهما جملة فعلية والثاني جملة اسمية، إشارة إلى أن الكلام ينقسم على جسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. وعمر المتبع سعى زيد وعمر المتبعين إياه في سعيه، وعمر جاء بالواو للفرق بينه وبين عمر في حالة الجر والرفع. وأما في حالة النصب فعمر منصرف يكتب بالألف فلا يحتاج إلى الواو، وفي حالة الرفع والجر يحتاج الفرق بينهما. وناعه الذي عليه يبنى اسمه ثالث عرض معنى. ونوع الكلام هذه من المشاكل التي في الحقيقة، لأن هذه الثلاثة ليست أنواع للكلام وإنما هي أنواع للكلمة. وهكذا في مثل الجهلية يكون أقسام ثلاثة مثل في الحرف. كيف أغفل الناس عن هذا؟ لأن التقسيم عندنا قسمين، تقسيم الكليات إلى الجزئيات هذه واحدة، والثاني تقسيم الكل إلى أجزائه. وهذا التقسيم ليس واحدا منهما، تقسيم الكليات إلى الجزئيات شرطه أن يخبر أن يكون كل جزء مبتدأ وأن يكون كل جزء خبرا. مثل ذلك الإنسان حيوان، والفرس حيوان، والبكر حيوان، هذه تقسيم الكليات إلى الجزئيات. وهنا لو قلت الاسم كلام، كيف يكون كلام؟ الاسم مفرد وفيه كلام لا ويحب كلام لا ممنوع، هذا مش جيد. والثاني تقسيم الكل إلى أجزائه، وهذا شرطه أن تكون الأجزاء كلها مبتدأة ويكون ما بعده خبرا عن هذه كلها، كما تقول الصبغ والماء والساج مد، ولا تقول الماء مد وليس المد وحده ماء ولا الصبغ وحده ولا كذلك. نعم، تكون جزئيات كلها مبتدئة ثم يكون الكل خبرا عنها. عن ايش؟ عن كلها. فقد نجمع بعضهم بقوله ان شح اخبار بمقسم فلا، تقسيم كلي لجزئي خلا. ان شح اخبار بمقسم فلا، ان شح اخبار بمقسم فلا، تقسيم كل جزء بجزء خدع. أو لم يصح فهو تقسيم كل جزء علم، أو لم يصح أو لم يصح فهو كل جزء علم، هو تقسيم أو كل أو لم يصح فهو كل جزء علم بغير أي أجزاء قسم، أو لم يصح فهو كل جزء علم بغير علم أي أجزاء قسيم. هذه قاعدة، وإذا مشينا على هذه القاعدة لا في الجهمية ولا في المرهبة مسلسة مش ممكن. وأجاب شيخ الأزهر خالد الأزهر بقوله نقول إن هذا من تأصيل الكل إلى أجزائه العرفية، لا المنطقية ولا الأصولية ولا ولا أجزاء العرفية. إيه قلنا لو كمثل إيه؟ كمثل اليفر والشعار أن يعود الإنسان. ولكن إذا عدمت أشعره زي ما عدمت أنا ما عدمت موجود أنا. وإذا فضلت جدا أنا موجود ألسان العرفية. هذا كمان مسلم من نحو إنما أسلنا قولنا هذا اسم الكلام وفي الكلام هذا المسلم. أما حفظتك زي الشعر وزي الجفل نفس كل حفظ ما عليه ذا شيء. المشكلة الاسم الكلام اسم مفرد ولم يكن الاسماء الكلام ولمولا اسم الكلام وفي الكلام. الاسم إنما يكون كلام وكلام مركبة شيء كلام وعمر متبعي. الاسم وحده لا يكون كلام والفعل لا يكون كلاما اصلا وانما يكون جزء كلام لانه لا يكون مسندا اليه وانما يكون مسندا فقط ما هو ساعته. ولذا هذه الكلمه كما في المتن الجهنيه مشكله وله الذي على اليمنى اسم وفعل ثم حرف معنى ونوع الكلام الذي يبنى منه الكلام اسم وفعل ثم حرف معنى وانما جاء بثم في حرف لان درجتها احق مما قبلها لانها لا تكون مسندا ولا مسندا اليه بخلاف الاسم فيكون مسندا ومسندا اليه والفعل يكون مسندا وان لم يكن مسندا اليه. ربنا يا شيخ ما بالصلاح صلاح صلاح هذا الصلاح هذا الصلاح هذا كيف إذا كان اللي هذا العرب لهم خوائد هذا هو سوف يكون نوع الشيء ما هو نوع الشيء عندما حصل نفسه ونوعه الذي نوع الإنسان مثلا تقول الإنسان تركي عربي أجنبي بعدما حصل الإنسانية. وإذا قلنا نوع الكلام اسمه مفعول كيف يكون نوع الكلام اسمه كلام لأنه مفرد. نوع الكلام أجنبة الإسمية أجنبة الفعلية بعدما تركب أجنبة الشرطية أجنبة التي لها محل أجنبة التي ليس لها محل هذا هو نوع الكلام. وأما قبل التركيب قبل تركيب الكلام لأننا قلنا إن الكلام لا بد له من إفادة والإفادة تستلزم التركيبة واسم ليس مفيد وليس مركبا وفي كذلك والمصطلح كيف نكمله صار أجوبة كذلك وصار ملحة كذلك رحمهم الله ما أعرف لا ما يجي اسمه حرف الكلم لا الكلم هو مما اعترض عليه لأنه جعل أقسام للكلم لا للكلام وهذا خارج منه أقسام للكلم ويكون هذه من عيوب الألفية التي لا دواء لها ولا علاج لها لأنه جعل الاسم والفعل والحرف أقسام للكلم لا للكلام للكلم هو معترض كمان لأن أقسام للكلمة لا للكلم ولا للكلام. ما الفرق بين الكلم والكلام؟ الكلم ما تركب من ثلاثة أشياء سواء أفاد أو لم يفد. مثلا قامت الصلاة كلم وكلام لأنه مركب من ثلاثة. وإن قام زيد كلم لا كلام لأنه ليس مفيدا لأنه مركب من ثلاثة. إن قام زيد مركب من ثلاثة ولكن ليس مفيدا إلا بالجواب يقال له كلم ولا يقال له كلام. وبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في إقامة الصلاة وينفرد الكلم في إن قام زيد. والكلم عام والكلم يعم الكلام والكلمة لأنه يوجد مع الكلمة في زيد وعبيد مقابل القول، ويوجد في زيد كائم مع الكلام، ويوجد في زيد كائم زيد مع الكلمة، وينفرد في عبد الله وعبد الرحمن، ليس كلام ولا كلم ولا كلمة، عبد الله عبد الرحمن، والكون عن الثلاثة وانفرد، والكون بينهما بين الثلاثة وبين الكون عموم وأصوص مطلق وهو أعم من الثلاثة، يوجد مع الكلمة ومع الكلمة ومع الكلام يوجد وحده، والكون عن حفية المالك يوجد مع الكلمة كزيد، ويوجد مع الكلام كزيد قائم، ويوجد مع كلمة إن كان زيد، ويوجد وحده كعبد الله وعبد الرحمن. عبد الله ليس كلام وليس كلم ليس كلمة، إنما هو كلم. شيخ بعض من قول المعلمون الأقسام الثلاثة قالوا أجزاء الكلام التي تركب من مجموعها لا من جميعها. مجموعة عرفنا هذا من مجموعها، وإنما استشهدوا منهم كيف ألحن الحرف في ألفاظ الكلام، هذا معروف. ولم نقول في اسم ألفاظ الكلام، اسم اسم ليس ألفاظ الكلام، هو لأنه مفرد يفعل مفرد، هذه المشكلة ما أجابوا عنها، وإنما يجيبون لي كيف دخل الحرف في الكلام، ما أعرف، هو من الأقسام العرفية، إذا سجدت لا يحتاج إلى سجده والشعر نجعلها حرفا. المشكلة هذا وهذا ليس من الكلام، اسم مفرد فعل مفرد، كيف يكون يلتقى الكلام؟ والكلام لابد من التركيب، هذه ما أجابها. طيب شيخ، ايش الفرق بين مجموعها وبين المجموع؟ بمعنى كلها، الكل حكم على المجموع ككل ذات ليس ذا وقوع، الكل حكم على المجموع بمعنى الكل. أهل السعودية يحملون الصخرة العظيمة، إذا قلت أي مجموع منهم، لا أن كل واحد يحمله، أي مجموع منهم. وإذا قلت أهل السعودية يعرفون النحو، أي بعضهم المعنى، ليس كل واحد منهم لا يعرف الفائدة من المفروض والمنتجع من الخبر، أي بعضهم أو المجموع منهم. وإذا قلت أهل السعودية كلهم يأكلون الطعام، أي جميعهم كل واحد يأكل، هذه لا تكون بينهما، كل واحد يأكل وليس فيهم من لا يأكل الطعام، كل واحد يأكل، هذه معنى الجميع. الكل حكم على المجموع ككل ذات ليس ذا وكل، وحيث ما لكل فرد حكم فإن الكل نفس كالعلماء، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل بدعة ضلالة، هكذا. وحيث ما لكل فرد حكم فإن الكل نفس كالعلماء، لكن سلم هو، وحيث ما لكل فرد حكم فإن الكل نفس كالعلماء، ما هذا؟ حد الكلام ما أفاد المستمع، حد مبتدع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، حد مضاف الكلام المضاف إليه والمضاف إليه بالمضاف وعلامة رفع ضمة ظاهرة، ما موصولة أو موصوفة أو مصدرية، ما من إجابة السكون ثلاثة، أفاد فعل ماذا من إجابة الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على الكلام، المستمع مفعول به منصوب وعلامة منصوبة مقدرة على العين الثالثة في الغيب، وجملة الفعل والفاعل الشلة ما أوصفتها، ما أفاد الذي يستمع، ما أفاد شخصا مستمعا. أنا مستمع. لا تجي مستمع، ما منصوبة منصوبة أولا، أفاد الذي يستمع، ما أفاد شخص مستمع، أو الجملة ما المصدرية، ما خلصوا، أو الجملة ما سورة ما المصدرية، ما وصلتها في كلمة المصدر خبر منتجى على حس المجاب أو خذوا الإنسان المعذور إيش حد الكلام إفادته المستمع حد الكلام إفادته المستمع إذا قلنا إن حد بمعنى المعرف اسم شيء وليس مصدرا لا يخبر باسم المعنى عن اسم الذات اسم المعنى هو المصدر اسم ذات شيء وإذا قلنا إنه لا يخبر عن اسم المعنى عن الذات مخدر إيش نقول علامة الحد علامة حد الكلام إفادته المستمع علامة حد الكلام فأضف المضاف علامة وأكمل المضاف إليه مقامه علامة حد الكلام وعلامة مصدر فإذا كانت مصدر تلك الركب أو على حسب المضاف من الثاني حد الكلام علامته إفادته المستمع حد الكلام مبتدأ من أول علامة مبتدأ من الثاني إفادته المستمع خبر مبتدأ الثاني خبر مبتدأ الأول تلبى يا ولد ما غبت أنت ما كنت موجود؟ موجود ما في موجود ها دخل الكلام؟ إذا قلنا موصوف يا شيخ أي حد الكلام قوله هذا المستمع قوله إنه يفهم على ما كيف يكون ما موقوع الكلام على ما قد موصوف يا شيخ فإذا قلنا موصوف حد الكلام الذي أفاد الذي أفاد المستمع ومصدرية حد الكلام إفادة إذا أفاد المستمع ولكن لا بد أن تقدر إياه لأنه حتى أتوت عليك ليه؟ لأن اسم المعنى لا يخبر عن اسم الذات ولا يمكن أن يجيب من دربي غير اسم الذات غير معدل طيب إفادة المستمع حد الكلام إفادته المستمعة إذا قلت إفادة مصدر حد اسم الذات حد اسم ذاته اسم ذاته لأنه معنى المعرف مش المصدر المعرف مش المصدر المعرف لأن الله مصدرية لما دخلت على الفعل خيرت ولا مصدر يعني الأصل أن تكون ما موصوفة وموصولة المصدرية كمان عندها عشرة معاني وما ملكي عشرة معاني يعني ما في إذا خلاص أي شيء تسوي له المسألة. أسمع. من جهة جاي نعم. ماشي. عندي كلام ماشي. لكن فردو. فردو المسألة هي. فين؟ أفاد في فردو. إيش قلنا؟ فردو مستمع ما في بيله. إيش المسألة؟ جيب المسألة. إيش؟ هل هي مصدر أقول إفادته؟ ها؟ إفادة إذا قلنا أحد الكلام إفادته بيه لأن جاءنا من المصرية إيش؟ إيش هي؟ هي ما تقول ما يعني معنى المين؟ مصدر هي أقول لا يجب أجل كلام إفادته المستمع وإنما تشكل لأن خصف الذات لا يقوى اسم المعنى بالنالك لأن المراد بالحد المعرف والمعرف ذات وإفادة مصدر ويلقى زيد درب من معنى الذات اسم المعنى الذات ما كان اسم الذات اسم الذات حتى اسم نعم اسم المعنى هذا درب عشر شو حاجة سوى على الحاجة لا يخبر اسم الذات عن اسم المعنى أو بالعكس وإفادة اسم المعنى وحد بمعنى المعرف ذات ولا يقال زيد جرد ولا جرد جرد وإلا لا بد هذا نسيره كيف نسيره ونقدر من الأول أو من الثاني وقدرنا من الأول علامة حد الكلام إفادته المستمعة وعلامة مصدر وإفادة مصدر ثبت أي حد الكلام علامته إفادته المستمعة هذه قاعدة كلية لأنه لا يخبر عن اسم الذات مثل المعنى لا تقول زيد كثير وإنما تقول زيد كثير مقتول نحو نحو خلاص المتلائم محبوب من ذلك نحو أو مفهوم المزيد أرسل نحو أو مفهوم المتلائم المحبوب أنحو نحو أنحو نحو أنحو أنحو أو أنحو مدائي جاءت كلها أنحو نحو أنحو نحو أو نحو مشمد خافيد نحو مضاف كعذيب مضاف إلى مجرور محسن أو مقول للقلب المقدر من ثم محسن وإن على تاس الغرابي سعف إلى مات مرجوبة مقدرة على آخر من عمد إلى التعجل زوجون فارغون مرفوعون وعلامة ربي ثم تنجارة ورفع بالفاعلية أو بالفعل المتقدم وصعوا أنه مرفوع بالفعل المتقدم لا بالفاعلية وجود الفعلية الفاعلية مع لنشمة للقلب المقدر وعمر المتبع ما تهم سنتي وما تهم رماتي وإذا أتعف الغرابي عمر مبتدأ مرفوع وعلامة ربه جمة ظاهرة جمة ظاهرة متبع خبر مرفوع وعلامة ربه جمة مقدرة على حديث تأسفة الغرابي وجيء بالغرابي بعد أمر للفرق بينه وبين عمر في حالة الرفع والجر وأما في حالة النسب فأمر منصرف يكتب بالألف فلا يحتاج إلى الفرق بينهما ويقال إن أمرا سارق أخذ وسرق الله من داود فإذا كان داود لديهم أمرا عن كل يوم مطلوب عند المعاتب داود لديهم أمرا لأنه سرق الله من داود داود فرد الواويني أخذ منه الله لأنه زايدة جاوت طالوت جاوت ناموس كاموس كثيرنا طالوت جاوت جاوت جاموس كاموس ناموس نواوة جاسوس ومعه النبي عليه يبنى غالبة أو ثنائية أو متلامفون وعلامة ربيدة ظاهرة في آخره نعم مدرر أو دمير غالب في المدكر من أجل المدرر من على الدم الذي اسم الموصول لا يتم عن أهل وسيلة واحد ونوعه الذي نوعه الذي بدل أجل بيع صفة من إجارة كريم بنور عليه على حرف جر مبني على السكون على الألف المبدلة يا الاتصالها بالدمير لئلا يلتبس بالفعل الماضي لو لم يقرب يسير علاه الهاء ضمير غائب بمعاني الضروري مبني على الكسر على القول الصحيح ويجد الضم فثبت على عليه هو ونعوذ الذي عليه هو ابنا ما المعنى قل عبد القران عليه هو ابنا عليه هو الجار متعلق بيمنى يمنى في المجال المغير سواء مرفوع علامة ربيدة متم قدرتنا على خير من غير التعجل ونائب فاعله معجوب تقديره هو يعود على الكلام ونائب الذي عليه يبنى الكلام صلة جرت على غير من هي له هذه من الأمور المعاتي كان حقه أن يظهر إذا جرت الصلة على غير من هي له لا بد من الظهور عند المعاتي إلا عند الكفرين المعنى الصلة لا بد أن تأخذ من دليل يعود إلى المرسل وهنا جملة يمنى صلة ومع ذلك النائب فعلها لا يعود إلى النوع وإنما يعود على الكلام فوقه ونوع الكلام الذي يمنى عليه الكلام لا النوع ونوع النوع ولذا لا بد أن يظهر الضمير ولكن حصله على كل الكفريين أو أي ذرة النجم كان حقه أي من الكلام ونوع الذي يبنى الكلام فيه ونوع الذي عيد منتشرة. أنا أقول تكسر. وأنا أقول الذي يبني الكلام. وأنا أقول الذي يبني مكسرة. ما أرى. مكسرة. أنا الذي عليه يبنى. يسمون. وخبر محذوف في كل واحد. وأنا أقول الذي عليه يبنى سلاثتون. وأنا أقول الذي عليه يبنى الكلام سلاثتون خبر محذوف. لأنه يعلم مما بدأوا أنها ثلاثة. واسم بدل من ثلاثة من الخبر المحذوف بدل تفصيل من مجملة بدل بعد من كل وفعل معطوف ثم عرف معطوف. وكيل اسم خبره. وأنا أقول الذي على اليمنى اسم وفعل ثم عرف معنا. يجوز لك أن تجعله أن تجعل الخبر محذوفا وما بعده بدل منها. ويجوز لك أن تجعل هذه الثلاثة خبر عن الأول. ونقول اسم ونقول فعل ونقول حرف. الترتيب هو لأن درجة الحرف مؤخر عن درجة الاسم والفعل. لأنها لا تكون لأن الحرف لا يكون مثل دولة مثل دولة فدرجته أحط من درجتيهما. حرف معطوف حرف مضاف إلى معنى مضاف إليه من أمثلة التعرف. كل يوم لا بد أن تزيد من الأشياء مستمتع على جرمها. تزيد كل يوم من مسألة واحدة كل يوم. فائدة الإعراب هو إذا قدرنا المضاف في علامة حد الكلام. علامة ليس اسم ذات شيء. لا. مستر. علم علامة. ثم مستر. جعل علامة. علم علامة. أي جعل علامة. علامة. هذا سوى. الاسم ما يدخله من وإلى. وكان مجرورا بحتى وعلى مثاله زيد وخير وغنم فلا وانت والذي ومن وكب. ماذا ان شاء الله يا شيخ معنى؟ ماذا ان شاء الله معنى؟ حرف ينقسم على قسمين حرف المبنى وحرف المعنى. حروف المعاني تكون له 100. حروف المباني 9 سميم محمد وحائه وداره وزار زيد ووائل وجاهل حروف المباني. الحروف التي تركب منها الكلام يقال لها حروف المباني. وحروف المعاني كحروف الجر وحروف الجوازم وحروف التمني وحروف النفي والعقد والشرط وأدرابه. ولذلك كما في هذا الشهر شرح حروف ولا غروب أن المعنى تنقسم على ثلاثة أقسام: النفي ونهي وشد واستفهام والعد والتمني والترجي والخطاب. شو كان قلنا؟ تحديد والعد. عشرة يقول عشرة حرف المعاني عشرة المعنى والمراد بالمعنى هنا عشرة أشياء: الخبر والاستخبار الاستفهام والعد والتحديد والتمني وعدها من كل مجال. والحاصل المعنى عشرة. وإنما يكون أقساما للسوامع حروف المعنى لا حروف المباني. هذا على دعمه. ونحن نقول لا حرف المعنى ولا حرف المبنى لا يكون أقساما للكلام وإنما يكون أقساما للكلمة. ما هذا؟ فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان فالاسم ما فالاسم لفظ أو قول يدخله من وإلى ما يصلح أن يدخل عليه من وإلى. والمراد به ما يصلح لدخول حرف الجر وإن مدخله الآن فغير وأمر نقول له اسم لأنه يصل أن يدخل عليه المرء حرف الجر سمعت بديه وأمره أو كان مجرورا أو كان مجرورا بالفعل ولا بالقوة سوى الحي عارف يقول لك والاسم إما أن يجر بالقوة وإما أن يجر بالفعل هذا كلامه هذا أي منطق المنطق دخل في المنطق والاسم ما كان مجرورا بالقوة أو ما كان مجرورا بالفعل المراد بكون المجرور بالقوة ما يصلح أن يدخل على الرئال وإن لم يدخل على الرئال ما يصلح وكل ما رب عليه يدخل فإنه من التروية رجلوك عليهن هذا بالفعل وهناك ذلك أو كان مجرورا بحتى وعلى مثلا مثل حتى وعلى لازم إما أن يكون صالحا لدخول حرف الجر أو أن يكون مدخولا بالفعل أقول والفعل استعمل علينا فهذا تعريف بالعلامة يقال له رسم وعرفه بالحد الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة هذا حد تام ولكن عرفه بالرسم لأنه أقرب للمبتدئ لأن قولنا كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة ربما يصعب على المبتدئ كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة كزيد وضرب ما يقولون من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى ما يدخله ما يصلح أن يدخل عليه من الجارة وإلى الجارة سبحان الذي أثر بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أو كان مجرورا بحتى لقوله تعالى حتى مطلع الفجر وعلى عليها وعلى فيك تحملون وكان مجرم بها التوالى مثاله زيد وخيل وغنم مثال الاسم زيد فإنه صالح لدخولها في الجر سمرت بزيد زيد وخيل ركبت على الخيل وغنم الخيل هو الحرس مثاله زيد وخيل وغنم وكل معبود سوى الله الصمد مثاله زيد وخيل وغنم وكل معبود سوى الله الصمد اعجاز ملح عندنا كلها بالعقيدة والتصوف واحد هندي نظمها وكذا والدي نظمها جميعا واحد هندي أدخلها ولكن تارة من أول تارة من آخر خربتها نحن نجيب في آخر فقط آخر البيت كلها زيدون وخيلون وغنمون هذه كلها أسماء يدخل على حرف الجر وغنم أحسنت بغنمي أحسنت بغنمك رجاعة أحسنت؟ نعم أحسنت بغنمك رجاعة وطفت بغنمي للبيع ولا ما قلنا يشتريها فبارا أنت والذي ومن وكم هو إذا اسمه إشارة المفرد المذكر بيجا وذاك عمره بيجا وذاك بيجا وذاك عشان بيجا وذاك ثم ذائه لمفرد نفسه فانتبه عشان بيجا وذائه بيجا وذائه عشان بيجا وذائه ثم ذائه وذاؤه لمفرد فانتبه سنت خمسة عشان بيجا وذائه ثم ذائه وذاؤه لمفرد فانتبه مفرد مدلتا أربعة لغات هذه نعم عشان بيجا وذائه ثم ذائه وذاؤه لمفرد فانتبه مفرد مدلتا في الله طيب في يوم واحد من الواحد تسلمت من المفرد الواحد عشان بدا وذائه ثم ذائه عشان بدا وذائه ثم ذائه وذاؤه لمفرد فانتبه هذه النافية يا شيخ لا النافية الماضي مرارة وأنت وأنت وأنتما وأنتما بدا عايش بماذا أتبيسل؟ عندنا مثال إيه؟ مثال بجا وجاي يكون على جنر؟ ها مصلت بجا وجاي على حروفه؟ لا مش خوف حروف هذا اللفظ هو هذا اللفظ يعني يصرف يعني أمره بذلك أمره بهذا أمره بهذا العالم وهذا وأنت وأنت وإن لم يقل على حرف جر فإنه معروف بكونه اسما ولكن حرف جر لا يدخل على الضمير ولا يقال بأنت وإنما يقال بك لا يقال بأنت وإنما يقال بك مررت بك لا يقال مررت بأنت ويقوم بالرفع منفصل فالذي فالذي والذي بالذي أمر بالذين أمر بالذي عرفته أمر بالذي سألت عليه آية ومن وكم ومن تكون موصولة واستفهامية وشرطية وموصولة محامي من خمس كما في الحاشية الخدري وكما جمع في بيتين ولا بيت واحد محامل من خمس موصولة موصوفة شرطية استفهامية موصولة تعمل على لسان خمسة موصولة موصوفة شرطية استفهامية نشأة تامة كمان نشأة تامة؟ لا بلا شدة مررت بمن معجب لك بمن معجب بالفعل بمن معجب بشخص معجب لك مررت بمن معجب لك بمن معجب لك بمن معجب لك بمن شخص شرطية شرطية سمامية من يعمل سؤال من زبير من لم من يعمل سؤال من زبير شرطة الشخص الذي أمره هو زبير من عمل سؤال في المنصور من أسافة عليها كم هيا كم خبرية كانت أو استفامية كنت انجزم على اسمين خبرية وافتكارية يكتفي كان في خمسة ويفتري كان في عشرة يكتفي كان في الاسمية والبناء والإبهام وطلب التمييز الاسمية والبناء والإبهام طلب التمييز طلب التمييز وكل بناء على السكون وكل بناء على السكون ويفتر جانب في عشرة مجهولة في الحواشي أفضل كم؟ المنى كم باش؟ كم وسم؟ كم وسم؟ كم وسم؟ كم وسم؟ فكم وسم اتفق في خمسة عندي شهر منذما فكم وسم اتفق في خمسة في نسمة بنا ثلاثة عندي في نتفق عليه في البيتين على جندقات مني حفظها فكم وسم اتفق في خمسة فكم وسم اتفق في خمسة في اسميتي تقول في العرب مستيقى في عشرة كم وكم اتفق في خمسة وافترق في عشرة مذكورة في العرب وكم الاستفهامية لا تحتاج تحتاج إلى الجواب وكم الخبرية لا تحتاج الاستفهامية لا تحتاج إلى الجواب كم مالك قلت تجيبني وأما كم الخبرية فإني أخبر عن نفسي لا أحتاج إلى جواب صدارة واحد صدارة واحد الذي تبك عليها صدارة صدارة صدارة صدارة هذا حديث ها؟ حديث حديث عليه حاجة شمو شمو شمو شمو يا ولد طيب يا شيخ خمسة لا خمسة ايه؟ خمسة يا عدم لا هو البناء واحدة شجاعة كلها بناء السكون بناء السكون بناء السكون بناء السكون بناء السكون بناء السكون بناء السكون بناء السكون بناء السكون بناء السكون بناء السكون بناء السكون بناء السكون تعبت خلص هالفكر الفا تمشي تمشي هيا فالاسم ما يدخله من الى الفا فسيا الاسم فالاسم وكلامك بمرجع فالاسم ما موصولة وموصوفة في محل الرفع خبر مرتبع يدخله أو مصدرية يدخل في المضارع المرفوع على مطلب ذمة مضارعة خروج من الغائب في محل النسب مفعول مكدم وجوبا لاتصاله بالفعل من في محل الرفع فاعل مؤخر وجوبا ورجع تكون من أو تكون حكاية ما يقول من منه ما يقول من ولا عود يمنع العود إذا حدث فالاسم ما يقول من ولا يمنع من الجواب وإذا الواجبة لا في محل الرفع ما تبقى إلا تكرم من عود تكون عكاية وجملة في الرفع إلا صلة معصفتها فالاسم الذي يقول من غيرها فالاسم قول او لفظ داخل ما به من غيرها او صله من المصدريه فالاسم دخول الالف واللام دخول من دخول من الى عليه وهنا لا بد من تقدير مضاف اما من الاول او من الثاني وعلامه الاسم دخول من وإلى عليه أو الاسم علامته دخول من وإلى عليه كما مر ذلك أو كان مجرورا بحتى وعرفات كان بالمدى هي وتبع واسمها هو ويجوز الاسم مجرورا خبرها منصوبة علامة المضارع مجرورا بي حتى الواقف جرين حتى في محل الجر مرمون منجعة كل فسد لفظة الجر مرمون تعلق بي حتى بمجرورا أو مجرورا بي حتى وعلى في محل الجر مرمون منجعة سكون وجملة كان من اسمها وخبرها جملة مطلبة على صلة من الموصولة أو على صلة من الموصولة أو على صلة من المسترية فالاسم الذي كان من ربها تعالى، فالاسم لفظ او كون مجرور بها تعالى مجرور بها تعالى، كائن مجرور بها تعالى، لفظ او كون كائن مجرور بها تعالى. علامة الاسم او الاسم علامته كونه مجرور بها تعالى. مثاله ذي وخيل وغنم. مثاله متجر او خبر مقدم مرفوع وعلامه طبيعه متجر على عوض من الغرب مع الجر المضافه. زيد متجر مؤخر او خبر. زيد مثاله ذي زيد كل هذا معرفه وهذا معرفه، لكن المقصود محدث عنه مين؟ عند النعات يوم إذا كان المبتدا والخبر معرفة وجاز فيه كون المبتدا كون السابق خبرنا التمس إلى محدث عنه من هو؟ تحدث عن المثال ولا عن زيد؟ إن كنت تحدث عن زيد فزيد لا بد أن يكون مبتدا، وإن كنت تحدث عن المثال فالمثال لا بد أن يكون مبتدا. عندهم قاعدة حفظة محدث عنه يكون منتجع. مثاله زيد وخير ماتوف وغنم ماتوف مرفوع على من ساكنة للروي وذا وأنت والذي يملك وذا في محل رفع ماتوف من إياه السكون أو ما يكون مرتوم من عمل الاشتغال المهل بسكون الأصل. وإن أردت أغير العابي ذا اسم إشارة الإشارة للمفرد المذكر الكريم في محل رفع معطوف وأنت بالتعليم وإلا لا يحتاج إلى هذا لأن مرد الرفض هذا اللفظ هذا اللفظ لا يحتاج إلى الأصل الأصل للإشارة. وأنت أنت في معلي وفي مطلوب إلي على الفتاة ومن أحدك له كذا. وإن أردت أصل الرابي أنت ضمير منفصل في محل رفع معطوف من إلي على الفتاة أو أن ضمير منفصل في محل رفع معطوف إلي على سكن أكثر حرف دائما على الخطاب أو أن حرف إماج حتى ضمير المخاطب في محل الرفع معطوف مبني على الفعل وأن حرف الإماج تنسى ثلاثة أن بمثل أي جميعها أو أن وتوع الخطاب أو أن حرف الإماج والفعل والضمير التوع تنسى ثلاثة في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وأنتم وكل كذلك. والذي ومن وكل والذي في محل رفع مطلوب إلى سكون أو مطلوب مرفوع من عمد الاشتغال معرفة بسكون الأصل. وإن أردت الإعراب الذي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة وعائد في محل رفع مطلوب هذا لبيان المعنى وإلا لا يجد الإعراب هذا لأنه ليس بعد صلة فلا شيء وإنما لإظهار المعنى للمبتدئ. ومن في محل الرفع شرطية استفهامية موصوفة موصولة تامة وراجزة في محل الرفع معدومة من جارتكم وكم في محل الرفع كم اسم استفهام يسأل بها عن شيء أو كم خبرية بمعنى أي عدد في محل الرفع معطوف ومجال السكون. وإنما أعربت لك أصل الإعراب كي تعلمه وإلا ما فيه اسم مستفهم منه ما فيه. مع السلامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. شيخنا من فرق بين حرف الضرب وحرف الغاية؟ من فرق بين حرف الضرب وحرف الغاية؟ حرف الضرب في العرب أحيانا يقول حرف الضرب الضرب نصف الأول عرب نصف الثاني روية نعم روية هكون مستشفى فعلا مستشفى فعلا في النيل جو ساحه بقى هو ساحه بقى معنى هكون مستشفى فعلا فعلا مستشفى فعلا لما شاب من بعيد قال يسحب اعيننا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو محمد القاسم بن علي الحويري البصري رحمه الله تعالى: فالاسم ما يدخله النور الى او كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وانت والذي ومن وكم. قال: باب الفعل. والفعل ما يدخل قبل السين عليه مثل دان او يبين او لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست انفث. والفعل وتكلمنا عن الاسم امس وباقي والفعل ما يدخل قبل السين والفعل في اصطلاح اللغويين الفعل والعمل سواء كان بالجوارح أو باللسان أو بالقلب، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها بالقرنين بأحد الأزمنة الثلاثة. كلمة دلت على معنى في نفسها بالقرنين بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو ينقسم على اسمين: اسمة أولية ثلاثي ورباعي، ثلاثي مجرد ورباعي مجرد. ثم ينقسم كل واحد منهما إلى مزيد بحرف أو حرفين، ورباعي مجرد له باب واحد وهو فعلالة كدحرج وزلزل ووسوس وطعطع وجمجم ولملم وسواسي له ثلاثة أبواب: باب فعول فكرم وظروف وشروف وشعوب وسرلة، والثاني باب فعل فضرب ونصر وذهب، والثالث باب فعل كعلم وفهم. هذه الثلاثيات المجردة والرباعية المجردة. والثلاثي ربما يجد عليه حرف واحد فيكون رباعيا كأكرم وأخرج بزيادة الحمزة الأول، أو في الوسط فكاتب وضارب، أو بتضييف العين كفعل كخرج وقدم وأخر، وهو أقسام كثير كجلبب أشبه جلبة جيت على الماء للحاج بالأحرجة، جلببت المتاع من مكان إلى مكان. وعلى كل حال هذا باب واسع، ما يزاد عليه حرف واحد وما يزاد عليه حرفان وما يزاد عليه ثلاثة حروف يكون ستة. ومن تهار أربعون إن جي غداء وإن جي قلت فيه فما ستة عدا، الفعل من تهار أربعون إن جي غداء وإن يوجد فيه فما ستة عدا. البيت المالك مجرد الفيل لا يجد على أربعة، والمجيد لا يجد على ستة. الجرد لا ينقص عن ثلاثة، لا ينقص عن ثلاثة إلا بعلة محذوفة، سواء كان اسما أو فعلا لا ينقص عن ثلاثة إلا بعلة من العلل كيد وجم. أسمه يد ودم في الأسماء، واكي واعي والي واسي بقيت بحرف واحد، كي عي شيء وساوي كي كي وعاوي عي عي وساوي شي شي ويلزمه من أمره رعاوي وقدم ابن مالك أفعالا أسرة بكيت بكلمة واحدة في قصيدة بكلمة واحدة وقال من الأرواح وقال من الأسرة وقال عين بطل فقال كي وعي ولي وسي ولا من عين جوك ونا وني ونا وني جوكا ني والحسين أصله أن يكون ثلاثيا وربما يحضر منهم حرف واحد أو حرفان ويبقى حرف واحد هذا الاستعمال ومن تآه أربع إن جلد وإن جلده فما ستة عدا والرباعي كذلك لا يزيد على ستة لأنه يجاب على حرف واحد فيكون كتاد أحرج خماسيا ويجاب على الحرفان كإحرج جمع اتعن ستة ولا يزيد عن هذا وإذا رجعنا إلى أن الفعل كيف يكون مضارعه تتوسط الباب يكون لفعل مضارع واحد فإذا يفعل فقط باب فإذا يفعل خلاص ما عنده يفعل ولا يفعل إذا كان فعل فمضارع يفعل ولا وإذا كان فعل في وجهان فإلى يفعلوا كعالم يعلم وفهم يفعل هذه واحدة والثاني في لغة في كلمات قليلة فعيل يفعل كوارث يرث ويومك ويومك ورعيك ورعيك كلمات قليلة لا تزيد عن عشرين هذا كمان بسيط ما في شعر فعيل وفعل بعضي وأما فعل فمجازه ينقسم على اثنا عشر قسما الأول ما فيه داء الدم وهو أربعة أن يكون مضاعفا متعديا الدواعي أربعة أحده أن يكون متعديا مضاعفا كمده ومده ورده ورده وعده وعده مده ومده ورده ورده والثاني أن يكون عينه واوا فكال يقول وجال يجول وكال يطول في بعدهم عند بعدهم وعند بعدهم فعند الفعلة ايش ليه؟ شيخ علي جال اسمع جوانه؟ ها؟ جوانه جوانه وكاله شكاله والثالث أن يكون رامه واوا كسمع يسمو وعلى يعلو وجلع يجلو وتلا يسلو هذه هي عن الجميع هذه المقلبة عن ما هو الشيخ نعم كله ثلاثة أربعة أربعة غلبة المفاخرة شارعني فشرعته فأنا أشرعه ضاربني فجربته فأنا أضربه وكان سدًا يقول اضربوهم كنا نسمع يقول اضربوهم أعطوه للتلاقيين اليوم حافظ اليوم ما أعطوه؟ اليوم يتحاكم يكون هذا؟ يكون هذا من البعثة خفض نفسه بنفسه كان رجل عربي إلى الجو إلى حزب البعث حزب البعث ومعناه قبل الإسلام أن عوات الجاهلية هذا مذهبه خفض نفسه بنفسه جمع حزب البعث أربعة قال ما في جائد الدم إلا غيبة المفاخرة غيبة المفاخرة وجائد الدم جاء بني فقتلت فأنا أضربه وصار عنه صلاة فأنا أصلحه وقاتل فقتلت فأنا أقتله هذه جائد الدم والخامس مستمر بالدم من دون داع كان صار ينصر وقتل يقتل مشتغل بالدم؟ بدون داعي كان صار ينصر وقتل يقتل وكتب يقتل هذه داعي الدم والثاني من المجاري فعال يفعل وله أربعة داعي بالعكس أربعة جوائن الأولى أن يكون الثاني أن يكون فعال يفعل فعال يفعل بالكسر فعال يفعل بالكسر ولا أربعة جوائن الداعي الأول أن يكون فاؤه واوا فوصف يصف ووصف يصف ووجب يجب ووعد يعد ولا من ذلك واحد والثاني أن يكون عينه ياء فباع يبيع وكال يكيل ومال يميل تكون عينه؟ عينه ياء يعني أصل مال ميل يعني ميل هو ميل ميل والبيع يبيع رجال مصدره هل مصدر الرجال؟ الميل والشيء والميل والثالث أن يكون رامه ياء كرم يرمي وروى يروي أن يكون رامه ياء كم أصلا؟ رام ياء من رمي كرم يرمي وروى يروي الرابع أن يكون مضاعف لازما كأن يئن وأن يئن أن يئن وأن يئن والخامس المشتهر بالكسر بدون داع فضرب يضرب وجلس يجلس هذه أصبحت عشرة والثالث من المجال يفعل شيخ طيب في غيبة المفاخرة قلنا ضربني فضربته فأنا أضربه يعني صح يعني كل هذا يفعل يفعله ويفعله لا باب المغاربة من باب كل باب من باب فعله كان عزوه يقوله ولكن لما أدخلناه إلى باب المفاخرة جعلناه مضروباً. أضرب على أضربه لأن ضرب الضرب بالكثرة، إذا كان لغلبة المفاخرة يذهب إلى الضرب، فضربني فأنا أضربه وصارعني فأنا أصبح وقاتلني فأنا أقتله المفاخرة. طيب إذا خلينا حفر المضارعة اللي هو الياء يا شيخ، يضربه أنا أضربه، إذا قم يضربه ما يصحش؟ لا، غيرت المفاخرة ما بس، يعني الصيغة اللي هي يضربه يعني؟ نعم، هذه الصيغة يعني أضربه وأصغره. نعم، أصغره وأكله. الثالث من المضارع فعل يفعل بفتحتين، وهذا ليس له داء إلا حرف الحرك، إما أن يكون عينه أو لامه حرف حرك من حروف الحرك الستة. هذا ليس له داء إلا داء واحد، وهو كون عينه أو لامه أحد من حروف الحرك الستة. تساءل يسأل، وقرأ يقرأ، وبرأ يبرأ، ومنع يمنع، وذهب يذهب، وسرب يسرب، وفخر يفخر، وفي لغة مشهور. إذن أصبحت 11. نعم، الباقي واحد ما يجري فيه الجهد بدون داء ولا شيء. عشرة يعطوه ويعتله. الفتح والكسر. هذه اسم عشرة. لقد ندمتها في رسالتي نشر العفو في فن الصرف. نمط الدواعي شيخ خالد؟ لا، موجودة عندك ما في رسالة نصف العرف في فن الشعر. يا باب الأفعال خلصنا والحمد لله. إلا شوية قلنا دخلنا ما نخد من الصباح، وفيه ما يدخل الكاد على كل ما يفيه، سواء كان صلاة أو رائجا مجيدا أو مجردا، علامته أن تدخل عليه كاد، كاد الحرفية، وقد تنكسر على ثلاثة أقسام: كاد الحرفية، وكاد الفعلية، وكاد الاسمية. والمراد هنا كاد الحرفية، نحو كاد يفعل المؤمنون. وأما كد الإسمية فنحو قولك كد لي درهم، بمعنى حسبي درهم. وأما كد الفعلية بمعنى يكفيني، كد لي درهم حسبي درهم، كد لي يكفيني. تبنيها بالفعلية. وبين كذا، وما كذي بمعنى حسبي، كذي ذي دندهم حسبي ذي دندهم. والمقصود هؤلاء ليست اسميه ولا فعليه، بل انما هي حرفيه، وهي تاتي كما في المغني على خمسه اوصاف. كد تاتي للتحقيق دخل المؤمنون، وقد تأتي للتكسير. نعم، للكثرة، كثرة. كثير. نعم. كد يجود البخيل، وقد يسبق الكذوب. تقليل هذا؟ تقليل. لتقليل كامة الصلاة للكون. كد كامة الصلاة للكون. كد كد من الأمير. تسجيل تغيير تحجيج كل تسجيل تغيير تحجيج بمعنى كاء بمعنى نافية بمعنى من نافية من نافية نافية نافية أو بمعنى هل لأنهم يستعملون هل موجع كد يقول يستعملون موجع هل هل أتى على الإنسان كد أتى على الإنسان يستعملوها يستعيرون هل بكد وفل هل وعلى كل هل هذه كلها سواء كانت للكلة أو للكثرة أو للتقريب أو لو فهي مختصة بالفعل تدخل مع الماضي ومع المضارع كلام العلمي مع الماضي وقد يجد الوحيد مع المضارع حاج والسين والسين والمراد بها بالسين مسمى وهي ساء يسين وأما السين فهو اسم لا يدخل على الفعل سين ساء ومراد بالسين ساء ساء يكون اسمها ساء مسمى لا بد أن نفرق بين الاسم والمسمى وساء مسمى وسين اسمها وإذا أدخلنا عليه أل قلنا أستين لأنه اسمي حين شاء مثلا فعل من فا ع فا كده نعم فا ع لا فا إما أن تزيد على الهاء أو أن تزيد من أول أيضا إذا أردت أن تخرج من المخرج إف إع إل لأن تروك للإخراج من المخرج